لكن ليس هذا هو يعني الذي تعنيه هذه الآية أو تدل عليه، تدل على قرب أجله. لكن ما المقصود من هذا الكلام؟ ما المقصود يا بني؟ ما المقصود يكون هو عليه صحبه؟ معناه فيه إشعار بقول بأجل. هذا هو الشيء الذي يقول. أما بقول إذا جاء سبحانه وتعالى ورأيت ناس تسبح به. يعني معناه ما دام أمر بالتسبيح والاستغفار وفيه ختام الأعمال، وقد جاء الشريعة في ختام الأعمال بالاستغفار، مثل ختام الصلاة بالاستغفار وختم الحج بالاستغفار والعبادات تختم بالاستغفار ورد، وهذا فيه إشعار بأنه يختم عمره بالاستغفار. لا ينوم. عليها هو الله أحد، إذا وقف عليها لا تنوه، لكن إذا وصل الإنسان لا بد من قل هو الله أحد لله الصمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا المرور هو نصيب الإنسان من الناس، يعني هذا الذي تحلت القسم الذي هو مقبل واردها، يعني المرور على الصراط هو الورد، فمرور الناس على الصراط كلهم يمرون على الصراط، يمرون على سطح جهنم على سمائها، ومن كان منها يعني في خواف أشياء كلاليب تمشي فيقع فيها، ومن وفق الله تجاوز. ولهذا الناس يعني يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، منهم يمر كالبرق، منهم كما يمر كجود الخيل، ومنهم من يعني كزحف. وسلم على أسلاف الله وسلم وسلم. فإذا المراد بها المراد بأنكم لا واردها العفو المرور المرور على الصراط. لا يخاف الجنة ولا يسمع الحزن، يسمع يدخل الجنة يعني مبعدون عن الجنة عن النار، يدخل الجنة ولا يسمعون حسس النار ولا عذاب النار. هؤلاء يعني يأتون ليذهبوا إلى الجنة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا السلامة لا تكون إلا لمن يستحق السلامة، وهم العصاة الذين تجاوز عنهم، وهم الكفار ما في لهم سلامة ولا سبيل إلى السلامة. Yeah, you can't be bothered.